فلما اتصف به ربنا سبحانه وتعالى من صفات الكمال استحق أن يكون معبودا، والله سبحانه وتعالى مستحق العبادة بأمرين جامعين، أحدهما كماله الحاصل والآخر إحسانه الواصل، أحدهما كماله الحاصل والآخر إحسانه الواصل. والمراد بالأول في قولنا كماله الحاصل أي ما اتصف به سبحانه وتعالى من نعوت الجلال والجمال والعظمة والكبرياء عز وجل. والمراد بقولنا إحسانه الواصل إنعامه الذي يصل إلى الخلق، فإن الله سبحانه وتعالى منعم عليهم بأنواع كثيرة من النعماء. قال الله تعالى وما بكم من نعمة فمن الله، وقال وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. ومن الغلط الجاري في تفسير الحمد قول بعض المصنفين الحمد لله هو المستحق للحمد لإنعامه، هو المستحق للحمد لإنعامه، وهذا قول الأشاعرة، فإن حمد الله عز وجل ليس على إنعامه فقط، بل هو يحمد على إنعامه ويحمد على كماله أيضا. نوه بهذا الغلط منبها عليه عبد اللطيف بن عبد الرحمن بن حسن أو غيره من أئمة الدعوة فيما نقله عنه العنقري في حاشية الروض المربع في صدرها وأولها.